الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبين أيدينا رسالة أصول السنة الإمام الحميدي رحمه الله تعالى، ونحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد لكي نبين فيه عقائد السلف وأصول أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل التي غالط فيها بعض الناس والتي لبس فيها بعض الناس الحق بالباطل. ونبتدئ بذكر هذه الرسالة بإسنادها إلى مؤلفها من طريق الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا أبو الحسن سعد الله بن نصر ابن الدجاج الفقيه، قال: أنبأنا الإمام الزاهد أبو منصور محمد بن أحمد الخياط، قال: أنبأنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد ابن جعفر، قال: أنبأنا أبو علي ابن الصواف، أنبأنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي رحمه الله تعالى، فذكر هذه الرسالة. وهذه المدارسة التي نتدارسها الآن ليست من قبيل مدرسة الشيخ لطلابه ولا عالم لتلامذته، وإنما هي من قبيل مدرسة الأقران لبعضهم البعض في هذا العلم. فإنك في مخالطتك للناس على ثلاثة أحوال: إما أن تلقى رجلا أعلم منك فتتعلم منه، وإما وهذا الصنف الأول يسميه العلماء يوم الغنيمة، إذا وجدت رجلا على علم وأعلم منك ومن العلماء وخالطته فتغتنم هذا اليوم وتأخذ من علم هذا الرجل، وإما أن تلقى رجلا مثلك في العلم فهذا قرينك تدارسه العلم وتباحثه في بعض المسائل، وأما النوع الثالث فإنك تلقى من هو دونك في العلم، تلقى من هو أقل منك في العلم فتعلمه. ومدارستنا إن شاء الله تعالى من الصنف الثاني، أننا نحن من الصنف الثاني الذي يدارس القرين فيه قرينه ويتباحث معه في بعض المسائل. فأما عن الإمام الحميدي رحمه الله تعالى فهو عبد الله بن الزبير ابن عيسى ابن عبيد الله الزبيري الحميدي رحمه الله تعالى، وكنيته أبو بكر الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم رحمه الله تعالى، صاحب المسند مسند الإمام الحميدي، ومشايخه كثيرون، منهم إبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة. وقد كان الإمام الحميدي رحمه الله من المكثرين من الرواية عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وكذلك من مشايخه الفضيل بن عياض وعبد العزيز بن أبي حازم والوليد بن مسلم ووكيع والشافعي رحمهم الله تعالى أجمعين، وغيرهم من أهل العلم. ولكن روايته عن الإمام الشافعي لم تكن كثيرة، لم يكن مكثرا عن الإمام الشافعي رحمه الله. ومن تلامذته أيضا تلامذته كثر، فانظر إلى هذا الطريق المبارك، شيخ وتلاميذ ومشايخ، يكون هذا الرجل معلوم عمن درس، وسنبين هذا إن شاء الله، له مشايخ أخذ عليهم العلم، لم يأخذوا عن الكتب ولا عن الصحف ولا عن المجلات ولا من غير هذا الطريق المبارك، وله تلاميذ. فانظر إلى مشايخه علماء أعلام، وكيع والشافعي والوليد بن مسلم ومروان بن معاوية وسفيان بن عيينة فضيل بن عياض وغيرهم. وتلامذته أيضا أئمة أعلام، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى والذهلي شيخ البخاري وأحمد بن الأزهر وبشر بن موسى أبو زرعة الرازي وغيرهم، وكلهم أئمة أعلام رحمهم الله تعالى. والإمام البخاري رحمه الله لما ابتدأ صحيحه ابتدأه بذكر حديث كان راويه الأول هو الحميدي قال حدثنا الحميدي، وهذا الحديث هو حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية، وفي بعض الروايات إنما الأعمال بالنيات. فأول شيخ ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هو الإمام الحميدي رحمه الله تعالى. وأما عن ثناء أهل العلم عليه فهو كثير أيضا، منه ما قاله الإمام أحمد رحمه الله الحميدي عندنا إمام. تأمل لما يقول الإمام أحمد عن رجل إنه إمام، يقول الحميدي عندنا إمام. وكذلك قال أبو حاتم، وأبو حاتم هو من؟ هو محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، أبو حاتم الرازي، وله كتاب عقيدة الرازيين هو وأبو زرعة رحمة الله عليهما، عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة رحمة الله عليهما. قال أبو حاتم أثبت الناس في ابن عيينة، يعني في سفيان بن عيينة، هو الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام، وهو ثقة إمام. تأمل لما يقول قال أبو حاتم الرازي رحمه الله عن الحميدي يذكره بأنه ثقة إمام، فيثبت له الإمامة في هذا العلم. وأرخ الإمام البخاري رحمه الله أن الحميدي مات سنة 19، سنة 19 أو تقول 19، إما أن تقول 19 وإما 19، فالعدد يخالف المعدود في المؤنث والمذكر. وهذه الرسالة ثبتت نسبتها إلى الإمام الحميدي رحمه الله بما لا يدع مجالا للشك، فقد ثبتت من غير ما طريق بالإسناد، ومن هذا الإسناد الذي ذكرته لكم الآن والذي ذكره الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل. وإذا أطلق لفظ شيخ الإسلام قبل شيخ الإسلام ابن تيمية فمن المراد به؟ مراد به ابن قدامة الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. إذا أطلق قبل شيخ الإسلام لفظ شيخ الإسلام فإنه هو ابن قدامة رحمه الله. وأيضا ممن روى جزءا من هذه العقيدة وأسنده إلى الإمام الحميدي رحمه الله الإمام الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ أحسن في الجزء الثاني صفحة رقم 3، قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن أنبأنا ابن قدامة أنبأنا سعد الله بن نصر، وساق هذا الإسناد الذي ساقه ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهذا طريق أو هذه طريقة من الطرق التي يثبت بها العلماء إسناد الكتب إلى قائلها الإسناد. ومن ذلك أيضا طريق آخر تتابع النقل، أن يتتابع النقل ويتواتر عند الأئمة أن فلانا قد صنف كتابا اسمه كذا وكذا وقال فيه كذا وكذا. وما أحوجنا في زمان الذي كثرت فيه الفتن واختلط فيه السني بالبدعي والحق بالباطل، التبس الحق على كثير من الناس، ما أحوجنا إلى أخبرنا وحدثنا، ما أحوجنا إلى هذا المنهج المبارك منهج التلقي. فلا بد أن نتثبت، إذا أردت أن تجلس إلى رجل فاسأله ولا تخجل من سؤاله من مشايخك، على من درست، وعمن أخذت، وأين كنت تدرس، ثم هل هذا الرجل على طريقة السلف على منهج الحق أم أنه مخالف ومغير ومبدل. فالعلم لا يؤخذ إلا عن أهله، وأهله العلماء الراسخين وطلبتهم طلاب العلم الذين أخذوه عن العلماء. ولا يصح أبدا أن تأخذ العلم عن الكتب ولا عن الصحف، فشر البلية تشيخ الصحيفة، شر البلية تشيخ الصحيفة. كان السلف يقولون لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي. القرآن لا يؤخذ عن الذي يقرأه من المصحف من غير أن يدرسه على شيخ. وإن كان بعض الناس اليوم برع في القرآن والأسانيد وقراءة العشر وقراءة الكبرى والصغرى وكذا، ولكنه ضال منحرف في اعتقاده، فهذا لا يؤخذ عنه، لا يجوز مجالسة أهل البدع ولا الأخذ عنهم حتى ولو كان القرآن، حتى ولو كان اللغة العربية، مجرد اللغة. سيأتي بيان هذا لماذا، سيأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الشرح. فمحمد بن سيرين رحمه الله قال إن هذا الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكان السلف رحمهم الله لا يسألون قبل وقوع الفتن عن الإسناد ولا عن هذه الأمور، لكن لما وقعت الفتن وكثر المبتدعة من كل صوب أهل الأهواء بدأوا يتثبتون فيقولون سموا لنا رجالكم، كما قال عاصم الأحول ينقل عن ابن سيرين رحمه الله قال قد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد الحديث، فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث فينظر من كان من أهل البدع ترك حديثه، الذي على غير الهدي على غير الاستقامة يترك حديثه ولا يؤخذ. وأيضا ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن مجاهد أنه قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدثه يقول قال رسول الله وابن عباس لا ينظر إليه، ورجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، فقال الرجل أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراك لا تسمع، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله أصغينا إليه وابتدرته أبصارنا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. لما اختلط الناس وبدأت الأهواء تظهر وأهل البدع يكثرون لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، الذي نعرف أنه على عقيدة صحيحة وعلى استقامة وعلى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الذي يؤخذ عنه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله إن الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الآن أنا أكلمك في مسألة وأقول لك هذا حرام هذا حلال هذا سنة هذا بدعة، تسألني من أين جئت بهذا الكلام، ما الذي قال هذا الكلام من أهل العلم، فأسند لك، وإلا هذا الكلام لا قيمة له ولا عبرة له ولا يؤخذ به أصلا إذا لم يكن مسندا. قد قال الإمام أحمد رحمه الله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تقحم نفسك في الكلام في النوازل ولا في المسائل التي لا تستطيع أن تتكلم فيها بالحق وتوفق فيه، لأن النوازل خاصة كما هو في حال هذه الأيام كل يوم نسمع فتاوى، وكل يوم حتى اختلفوا الآن الدستور وتطبيق الدستور وكذا الاستفتاء، تسمع فتاوى عجيبة، بعض الناس يقول الذي يذهب كافر، الذي يقول نعم كافر، والآخر الذي يقول لا كافر. طيب ماذا يصنع الناس؟ أنت تقول الذي يقول نعم كافر وهذا يقول الذي يقول لا كافر، ماذا يصنع الناس؟ يعني هكذا كفار، سبحان الله العلي العظيم، إن قال نعم كافر وإن قال لا كافر ماذا يصنع؟ يمشي يصوت على الاثنين أو لا ماذا يصنع؟ ونحن طبعا لا نذهب لهذه الترهات وهذه جزاك الله خيرنا، لا نذهب أبدا لهذه الأمور المبتدعة التي ليست من الإسلام، هذا موقفنا واضح. ولقد أحسن من قال، وأظن هذا البيت للإمام الشافعي رحمه الله لكن يعني لست يعني متثبتا من هذا، قال العلم ما قال فيه حدثنا وما سوى ذاك وساوس الشياطين، العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وساوس الشياطين. إذا قال لك إنسان شيء هذا من الدين هذا من العلم، قل له من أنبأك هذا، عمن أخذت هذا العلم؟ إذا قال لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان فهذا هو العلم. أما إذا قال لك والله الشيخ فلان قال والشيخ علان قال وأنا قلت وأنا، قل له هذا ليس بعلم. كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. وممن أثبت أيضا هذه الرسالة الإمام الحميدي رحمه الله شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله في مجموع الفتاوى، فقال رحمه الله: وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال أصول السنة، فذكر أشياء ثم قال: وما نطق به القرآن والحديث، كما سيأتي في هذه الرسالة إن شاء الله. وممن أثبتها أيضا للإمام الحميدي تلميذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع العظيم، كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، فقال رحمه الله: ذكر قول عبد الله ابن الزبير الحميدي أحد شيوخ النبل شيخ البخاري رحمه الله إمام أهل الحديث. انظر ماذا قل عنه ابن القيم، قال: إمام أهل الحديث والفقه في وقته، وهو أول رجل افتتح به البخاري صحيحه، قال: ومن نطق به القرآن والحديث، وما نطق به القرآن والحديث، ثم ساق بعض هذه الرسالة. وأول ما ابتدأ به الإمام الحميدي رحمه الله قال: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر. ولعلك تتساءل تقول: لماذا ابتدأ الإمام الحميدي رحمه الله بذكر القدر في مسائل أصول الاعتقاد، لم يبدأ بالإيمان لمن قول وعمل يزيد وينقص لغير ذلك؟ ولعل هذا والله تعالى أعلم، لأن من أوائل البدع التي ظهرت وانتشرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم بدعة القول بالقدر، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. قال: السنة عندنا. والسنة لغة معناها الطريقة. قال الأزهري، والأزهري هو من؟ محمد بن أحمد ابن الأزهري، وكنيته أبو منصور الهروي، وهو من هراه بلد بخراسان. ليس الأزهري نسبة إلى الأزهر، لكن جده كان اسمه الأزهر، فقيل الأزهري نسبة إلى جده، كمثل الشافعي نسبة إلى جده شافع، وهكذا. قال رحمه الله في تهذيب اللغة، كتابه تهذيب اللغة: السنة الطريقة المحمودة المستقيمة. ولذلك قيل فلان من أهل السنة، يعني ماذا؟ يعني من أهل الطريقة المستقيمة، من أهل الطريقة المحمودة، وهي مأخوذة من السنن، والسنن هو الطريق. السنن معناه الطريق، وجمعه سنن، كما جاء في الحديث عند البخاري رحمه الله: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني الطريق من كان قبلكم. وفي بعض الروايات عند الترمذي وفي السنة لابن أبي عاصم، عند الطبراني في الكبير، وعند ابن ماجه رحمهم الله جميعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم السين. فالسنن معناها طرق، جمع طريق. ومنه قوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني طريقة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا الحديث من الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وإذا أطلقت لفظة السنة في كتب العقيدة والمنهج فهذا هو المراد بها، أنها الطريق والسبيل. وقد تطلق لفظة السنة ويراد بها كل الدين، يراد بها هذا الدين كله من أوله إلى آخره. وممن ذكر يعني طرق العلماء وبيانهم للفظة السنة الشيخ الإمام محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى، الذي يقدح فيه أهل الضلال والزيغ والانحراف، سروريين وقطبيين، لا لجرم ارتكبه غير أنه كان يؤصل منهج السلف وعقيدة السلف وينشر بين الناس منهج السلف، لذلك نقموا منه، سبحان الله العلي العظيم. ولا تجد هؤلاء المبتدعة إلا يحاربون أهل السنة في كل مكان، في المشرق والمغرب، في الشمال والجنوب، في الحضر والسفر، في كل وقت يحاربون أهل السنة، كأن يعني سلم منهم اليهود والنصارى، وسلم منهم المجوس، وسلم منهم الكفار والمشركون، ولم يسلم منهم أهل السنة. ترى يأخذون النصارى بالأحضان في الكنائس وفي غير ذلك حينما يذهبون إليهم ويبتسمون في وجوههم ويلينون لهم القول. أما للسنة لا يحذرون منهم وينفرون الناس عنهم ويصمونهم بما ليس فيهم. حتى قال أحد السفهاء لما سئل عن الشيخ ربيع حفظه الله فقال هؤلاء ينبغي أن يحذر منهم وينبغي أن ينفر الناس عنهم وينبغي أن إذا ظهر رجل منهم في مكان من الأماكن تحذر الناس منه وتقيم على الدنيا ولا تقعدها وكذا. ولما سئل عن الصوفية قال الصوفية أناس يحبون الله ورسوله. الصوفية هكذا قال بالنص دول ناس طيبين جدا, دول ناس طيبين جدا. تأمل يعني دول ناس طيبين جدا هكذا يقول. يعني كيف يكون طيبا من يدعو إلى الشرك وإلى الطواف بالقبور وإلى الأوثان؟ كيف يكون طيبا من يسأل غير الله ويرجو غير الله؟ كيف يكون بالله, كيف يكون طيبا؟ كيف يكون طيبا من قال بالحلول والاتحاد؟ ألم يبلغه ما قال ابن العربي والحلاج والشوشتري وغيرهم؟ هؤلاء الضلال ما بلغه كلامهم؟ هؤلاء أصول الصوفية والذين أصلوا هذا المنهج. حتى قال ابن عربي العبد رب والرب عبد, يا ليت شعري من المكلف, إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. كلام كفر والعياذ بالله. ثم تقول الناس طيبين جدا, أي طيبة هذا؟ يقول يحبون الله ورسوله. ألا تعلم أن المحبة عندها للسنة معناها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله ماذا نصنع؟ فاتبعوني, هذه المحبة. لكن يحبون الله ورسوله يطوفون بالقبور, يحبون الله ورسوله ويدعون غير الله, يقولون يا بدوي ويا حسين ويا مرسي ويا كذا ويا كذا. هذا هو الحق الذي تدين الله به, تدعو الناس إلى أن يعني يلينوا الجانب للصوفية وأن يستقبلون بالبشر والترحاب وناس طيبين جدا وكذا, وتحذر من أهل السنة والجماعة. أمر عجيب سبحان الله العلي العظيم, ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا هم. تقول له تعال وناقشك, طيب تعال وناظرك في هذه المسألة, لا يأتيك أبدا. هو فقط مثل ما تصنع بعض النساء, يذهب يتكلم بالباطل, يرمي هذا ويرمي ذاك ويرمي هذا ويرمي ذاك. لكن أن يأتي يناقشك بيننا وبينك الدليل, قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين, لا أبدا, ليس عندهم. لماذا؟ لذلك تلاحظ أنهم لا يدرسون كتب السلف أبدا, خاصة شرح السنة البربهاري أبدا. ما تجد أحدهم يدرس هذا الكتاب أبدا. لماذا؟ لأنه إذا درسه مجرد أن يقرأه الأتباع الطلاب الذين معه, مجرد أن يقرأوا شرح السنة للبربهاري سيظهر لهم الحق, وأن هذا الرجل الذي هم معه على باطل, وأن هذا المنهج الذي يدعون إليه منهج باطل. فكيف يدرس ما يدينه؟ أبدا ما يمكن. يبتعدون عن كتب السلف لكن يدرسون ماذا؟ كتب رؤوس الجماعات, منة الرحمن وما أدري مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا. من الذي صنف فلان فلاني أعلم أهل مصر في العقيدة؟ ولو شئت أبدلت القاف بالصاد فجعلت أعلم أهل مصر في العصيدة, عرفت؟ فطيب أين أصول السنة الإمام أحمد؟ أين السنة لابن أبي عاصم؟ أين الشريعة للأجري؟ أين السنة للخلال؟ أين اعتقادها للسنة للالكائي؟ أين هذه الكتب؟ لماذا لا تدرسونا؟ نعم قل له, يعني قل له أنا هذا أصول السنة الإمام أحمد, ائتي بي وهده له وأت له شرح السنة البربهاري. قل له يا أخي أنت خذ مع نفسك اقرأ هذا شرح السنة البربهاري وهذا منة الرحمن الذي تزعمه, اقرأ. ولو قالوا لقالوا ولو صدقوا ما قالوا منة الرحمن, لكن قالوا وسوسة الشيطان. والله لو صدقوا لقالوا ذلك, هذه وسوسة الشيطان ليست منة الرحمن. يعني فانظر كله هذا كتاب شرح السنة للبربهاري, خذه واقرأ فيه, سيأتيك هو بنفسه يقول لك سبحان الله هذه كتب السلف. ما أظن أن هذه كتب السلف, هو ما يعرف من البربهاري أصلا. وبعضهم لما قلنا له شرح السنة البربهاري, من البربهاري ذا؟ واحد مدخلي معكم, عرفت؟ هكذا قالوا, من ابن بطة ابن كذا, لا يعرفون هذه الأسماء. كل ابن بطة ما يعرف من ابن بطة, حميدي هذا كله من خميني واحد قبل ذلك لما جاء الشيخ علي حفظه الله يشرح عندنا أصول السنة الحميدي أذاعوا بين الناس قالوا جايين يشرح أصول السنة للخميني الخميني فظل الناس يسألون خميني خميني قلت سبحان الله العهدة على الراوي لكن أين العقول أين العقول أنت تعقل أن رجل سني سلفي يأتي يشرح أصول السنة للخميني هذا زنديق سبحان الله العلي العظيم. فالشاهد أن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قال تطلق لفظة السنة عند علماء الحديث على ما يقابل البدعة. علماء الحديث المحدثون لما يقولون سنة فيقصدون بها نقيض البدعة، عرفت؟ فلان على السنة يعني فلان متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلان على خلاف السنة يعني فلان مبتدع وعلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام النووي، هذا من كلام الشيخ محمد أمان، قال الإمام النووي رحمه الله السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصلها الطريقة، وتطلق سنته عليه الصلاة والسلام على الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إطلاق من إطلاقات السنة عند المحدثين. وتطلق السنة على المندوب، والمندوب والواجب لا هذا انتهى كلام النووي عند قوله تطلق سنته عليه الصلاة والسلام على الحديث المروية عنه، ثم ما بعد ذلك هذا من كلام الشيخ محمد أمان رحمه الله. قال وتطلق السنة على المندوب وهو خلاف الواجب، وهو خلاف الواجب. ما هو الواجب؟ من يعرف الواجب؟ تعريف الواجب قل ما شئت. نعم، من يقول؟ قل من سبقك إلى هذا؟ طيب قل يا شيخ. نعم، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. طيب بعض الناس يقولون الواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه أو يعاقب تاركه، وهذا التعريف باطل. لماذا؟ لأن هذا كلام الوعيدية من الخوارج، سيأتي بيانه إن شاء الله، خوارج المعتزلة. وهذا نقله أبو المعالي الجويني عفى الله عنه وغفر له في الورقات، عرف هذا التعريف ما يثاب فاعله ويأثم تاركه. وفي الأصل أن هذا ليس تعريف الواجب، تعريف الواجب كما ذكر أخونا بارك الله فيه أنه ما أمر به الشارع على وجه الحد، على وجه الحتم والإلزام. وهذا المذكور الآن ثمرة الواجب، لكن ليس هذه الثمرة، لكن تحتاج إلى إضافات أيضا. نقول ثمرة الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا، إذا فعله امتثالا لأمر الله، كما مر عليكم الآن الخطبة أن ربما يكون نفاقا أو رياء يذهب عمله هباء منثورا، ربما يكون عادة ليس امتثالا لأمر الله، فهذا لا يثاب عليه، لكن لابد يكون ماذا؟ امتثالا، يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوبة. ما الفارق بين يستحق تاركه العقوبة وبين يعاقب تاركه؟ أحسنت، أنه في المشيئة، لأن ممكن الإنسان يقع في كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب لكن الله يغفره له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقول يستحق العقوبة، وهو بذنبه هذا وكبيرته وجريلته هذه يستحق العقوبة، لكن لا نقول بإنفاذها، لأن قد يغفر الله تبارك وتعالى له، قد يعفو الله تعالى عنه، يغفر الله تعالى ما دون الشرك لمن شاء. وفي الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن آدم إنك إذا ما لقيتني بقراب الأرض خطايا، والأشهر الضم بقراب وبعضهم يضبطها بقراب، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. فهذا لابد أن ننتبه له، الواجب ثمرته أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوبة. قال تطلق السنة على المندوب وهو خلاف الواجب. قال الإمام النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات قال جماعة من أصحابنا. من أصحاب النووي؟ الشافعية. إذا قال النووي أصحابنا أي الشافعية. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله قال جماعة من أصحابنا في أصول الفقه السنة والمندوب والتطوع والنفل والمرغب فيه والمستحب كلها بمعنى واحد. السنة، المندوب، التطوع، النفل، المرغب فيه، المستحب، كل هذا بمعنى واحد. قال وهو ما كان فعله راجحا على تركه ولا إثم في تركه. ونقول أيضا أن من ثمرات هذا المندوب أنه يثاب فاعله أيضا امتثالا، يثاب فاعله امتثالا. قال يقال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أي شرعه وجعله شرعا. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. قال هذا اصطلاح جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم غالبا، وقد يتوسع في استعمال السنة حتى تشمل فعل الخلفاء الراشدين المهديين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث. إلا أن هذه اللفظة إذا أطلقت عند المحدثين كما قلنا تنصرف إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. قال رحمه الله السنة، الإمام الحميدي رحمه الله قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر. وهذا الباب باب عظيم من أعظم أبواب السنة، أعظم أبواب الاعتقاد، هو أحد الأركان، أركان الإيمان الستة: يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فكما ذكرت لكم لعل الإمام الحميدي رحمه الله ابتدأ بهذا الباب لأنه من أوائل البدع التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة، بدعة القدرية، القول بالقدر. وأول من قال بالقدر رجل يقال له معبد الجهني، كان في البصرة فيما أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لو وفق لنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، واحد عن اليمين والآخر عن الشمال. قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، هو ظن أن صاحبه يعني سيترك له هذا الكلام، أنه هو الذي يكلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا من الأدب بين الأقران، حينما يلتقي الأقران بعالم أو بشيخ أن أحدهم يتكلم ويبين المسألة التي ويؤثر أحدهم أخاه على نفسه، خاصة إذا كان أعلم منه أو إذا كان أفهم منه لهذه المسألة التي يريد أن يسأل عنها. قال فقلت أبا عبد الرحمن، هذه كنية من؟ عبد الله بن عمر. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس، أو قال أناس، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ما معنى يتقفرون العلم؟ يزعمون أنهم على علم، يدعون العلم. تسألوا سبحان الله كما هو حال بعض الناس اليوم، تسألوا تقول له من مشايخك، ويزعم العلم، شيخ العلامة الحبر الفهم، من مشايخك؟ لا تعرف له مشايخ. عمن أخذت العلم؟ يأتي أتباعه ينافحون عنه بالباطل، يقول لك هذا من تلاميذ الشيخ بن باز، هذا من تلاميذ الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز يزكيه. طيب الشيخ بن باز يزكيه؟ الشيخ بن باز رحمه الله خلف تراثه وعلمه إما مكتوبا وإما مسموعا، إما مكتوبا وإما مسموعا. عندك هذه كتب الشيخ بن باز، ادخل فيما شئت منها واتينا بكلام الشيخ ابن باز. عندك هذه اسئله الشيخ ابن باز وهؤلاء تلامذه الشيخ ابن باز احياء متوافرون وهم كثر ولله الحمد. تعال من سمع الشيخ ابن باز وهو يزكي هذا؟ يقول لك اصله هو التقى بالشيخ ابن باز في الحج فجلس معه ساعة أو ساعتين صار من تلاميذ ابن باز لأنه جلس معه ساعة أو ساعتين. لا يدري هذا المسكين يعني أنه بذلك يفضح نفسه ولا حوة إلا بالله العلي العظيم. إنما العلم لابد دارس ومدرس وكتاب ليست القضية وطول مدة وزمان وغير ذلك. فهم إذا وضع أحد في حرج بدأ يكذب تلاميذ فلان تلاميذ فلان تلاميذ فلان وتنظر تجده أنه سراب ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف. ما معنى أنوف؟ يعني مستأنف وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. هم يقولون ذلك قدرية يقولون إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وسيأتي بيان هذه الفرقة المنحرفة. وهؤلاء حكموا منهم كفار كما سيأتي. قال فإذا لقيت أولئك أول شيء ماذا صنع؟ داهن في دينه؟ ميع القضية؟ تكلم بكلام يعني يحتمل هذا وذاك؟ لا. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. أنا بريء منهم وهم مني براء تبرأ منهم. لماذا؟ قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب هذا هو العلم سبحان الله. انظر حدثني أبي بعد أن ساق الحكم وبين كلامه في عقيدته في المسألة قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر ذلك الحديث حديث جبريل عليه السلام. وذكر الإمام اللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة أن معبد الجهني هذا أخذ هذه البدعة عن رجل بالبصرة يقال له سنسويه البقال وقيل اسمه سوسن وكان نصرانيا أسلم ثم تنصر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الباب باب الإيمان بالقدر باب عظيم لا يتم إيمان العبد إلا به. فمن جحده ولم يؤمن به فلا إيمان له. قال الإمام النووي رحمه الله واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدر. ما معنى أنك تؤمن بالقدر؟ هذا هو أن تؤمن أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم قبل وقوعها قبل أن تقع وأنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى يعلمها على صفات مخصوصة تقع كما أرادها الله سبحانه وتعالى على حسب ما قدرها الله سبحانه وتعالى. لا تتخلف ولا لا تتقدم ولا تتأخر عن تقدير الله لها ولا طرفة عين. ونقل ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة عن أصول الديانة الإمام ابن بطة عبيد الله ابن بطة العكبري رحمه الله نقل عن زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال القدر قدرة الله عز وجل فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد عن القدر لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الله على العباد. قال ابن القيم في شفاء العليل وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله. واستحسن ذلك ابن عقيل جدا هذا الكلام عن الإمام أحمد قال هذا يدل على دقة علم الإمام وتبحره في معرفة أصول الدين. وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. والناس في القدر انقسموا إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى أهل الحق وأهل السنة مذهب أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله تعالى للهدى واهتدوا إلى الحق الذي ضل عنه كثير من الناس واجتمعوا حينما اختلف الناس فأثبتوا قدرة الله تعالى كما قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر أثبتوا القدر وأثبتوا مشيئة العبد يعني هذا قدر الله والله تعالى له قدرة ولكن العبد أيضا له لكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله من غير إفراط ولا تفريط نثبت قدرة الله سبحانه وتعالى ونثبت مشيئة العبد وقدرة العبد قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم والعبد له مشيئة بهذه الآيات منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لإرادة وقال الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار هذه قدرة الله سبحانه وتعالى وقال طبعا هذا يبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى أيضا قوله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال الله سبحانه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر يثبتون للعباد إرادة وقدرة ويقولون إن هذه الإرادة متعلقة بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته وقدرته لأن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون وعقيدة أهل السنة في القدر أنه ينقسم إلى مراتب أربع الأولى العلم هكذا على الترتيب العلم والكتابة والمشيئة والخلق الخلق أو الإيجاد على الترتيب فالمرتبة الأولى العلم فإن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما كما قال سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة كما قال سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كل شيء قد علمه الله سبحانه وتعالى ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن أصلا لو كان كيف كان يكون يعلمه الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون فقد أحاط الله سبحانه وتعالى بكل شيء علما ونؤمن أن الله تعالى علم هذه الأشياء قبل وقوعها قبل أن تقع فلان سيصنع كذا في المستقبل لأن حدث منه كذا علم الله سبحانه وتعالى ذلك قبل أن يقع وقبل وكتب هذه الأشياء كما سيأتي في مرتبة الكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة أن الله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ وذلك بالإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل وجودهم وأن أعمالهم وأحوالهم ومآلهم تجري على ما سبق في علم الله وكتابه كل هذا هذه الأشياء التي تجري من حولك قد سبقت في علم الله وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ عرفت؟ كما قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كل شيء مكتوب وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة طيب ومن السنة أيضا حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم فقال له اجري فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة هذا حديث صححه شيخ الألباني رحمه الله. وفي رواية: إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى الأبد. قال: أكتب القدر، وما هو كائن، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. نعم. وفي رواية: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله، لكن قل قدر الله وما شاء فعل. لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لا تقلها، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قال قدر الله وما شاء فعل. ويدخل في الإيمان بمرتبة الكتابة التقادير الخمسة، خمسة تقادير قدرها الله سبحانه وتعالى. تقدير الأزلي، هذا التقدير أن تعلم وتؤمن أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء في الأزل، كما في الحديث السابق: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والثاني تقدير يوم الميثاق، لما أخذ الله تعالى الميثاق على ذرية آدم، كما قال الله: كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآية. والتقدير الثالث هو التقدير العمري، وهذا يكون عند تخليق النطفة في الرحم، لما يبدأ أحدنا يجمع في بطن أمه، هذا تقدير آخر، كما قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن السنة حديث ابن مسعود: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. هذه أيضا مرتبة أخرى، وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. والمرتبة الرابعة تقدير الحولي، تقدير ما يجري في هذه السنة من أولها إلى آخرها، وهذا يكون في ليلة القدر، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب، في من أم الكتاب تقدير الذي كتب، تقدير الأزلي، يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة كلها، كل ما يحدث في هذه السنة القادمة يكتب، تكتبه الملائكة في ليلة القدر: فلان يموت، فلان يرزق بولد، فلان يرزق بمال، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، كل هذه التقادير تكتب، من موت ورزق ومطر، حتى الحجاج: فلان يحج، فلان لا يحج، فلان كذا وفلان كذا، وهكذا. التقدير الخامس تقدير اليومي، وهو تفصيل من التقدير السابق. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين، هذا من شأنه سبحانه وتعالى كل يوم. وهذا أخرجه ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. مرتبة الثالثة من مراتب الإيمان، لا لا لا لا لا لا نقول هذا بهذه الصورة التي تحكيها، نحن قلنا أننا لا ندري هذا، ونقطع الطمع عن إدراك كيفية ذلك، لا نعلم كيف ذلك، لكن نحن نعم لا لا لا, لا, لا نعلم هذا عن السلف, أنك يأتيك صورة في ذهنك والله يكتب كذا, العياذ بالله. هذا نحن لا ندري كيف كتب, لكن نؤمن أنه مكتوب, لكن كيف لا نعلم ذلك, هذا علم عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم, لا لا يصلح هذا. مرتبة الثالثة المشيئة والإرادة, فكل ما في هذا الكون من الحركات والسكون وأفعال العباد خيرها وشرها كلها واقعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. وهذه الإرادة إرادة كونية ولا شرعية؟ إرادة كونية, إرادة كونية. الفارق بينها وبين الإرادة الشرعية ماذا؟ أن نعم وماذا أيضا؟ نعم, قد يحبها ويرضاها وقد لا يحبها. نعم, وماذا أيضا؟ هناك فارق مهم, أن الإرادة الكونية واقعة لا محالة, لا تتخلف, وأما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. نعم, كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما, وقال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم, وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين, فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكل ما وقع في هذا الكون قد شاءه الله تعالى وقدره, يرحمك الله. والله تعالى شاء وقوع الشر ولم يرضى به, وشاء وقوع الخير ورضي به, ولا يقع في خلقه شيء لم يرده سبحانه وتعالى. كما الله تعالى لم يرضى وقوع الشر كما قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد, فالعالم كله العلوي والسفلي الذين عمار السماء وعمار الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء وحق لها أن تأط, ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد وملك قائم, الحديث. فكل هؤلاء وأيضا عمار الأرض جميعا, كل هؤلاء قد خلق الله تبارك وتعالى أفعالهم, خلقهم قبلا وخلق أفعالهم, كلهم من خلق الله, العباد وأفعالهم. الله كما قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل, قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون, فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى, فهو خالق العمل وخالق العبد وخالق فعل العبد, وهو خالق الخير والشر, لكن لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم والشر ليس إليك. كيف الشر ليس إليك والله تعالى خلق الشر؟ ليس إليك رضا ومحبة, لم ترضه ولم تحبه. وقد اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك, أي أن الشر ليس شرا بالنسبة إليك, إنما هو شر بالنسبة للمخلوق. قد يرى الإنسان أن هذه المصيبة التي وقعت به أنها شر, والله تبارك وتعالى أراد به الخير فيها, كما قال تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أيضا مقولات أخرى لأهل العلم في توجيه هذا القول في بيان, فذكر منها أن معناه والشر لا يتقرب إليك به, لا يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالشر. وذكر منها أن الشر لا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى, إنما الذي يصعد ماذا؟ الكلم الطيب. نعم, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. والثالث أنه لا يضاف إلى الله تعالى تأدبا مع الله, فلا يقال يا خالق الشر وإن كان الله قد خلقه, كما لا يقال يا خالق الخنزير وإن الله تعالى وإن كان الله تعالى قد خلق الخنزير, فإنه لا يقال هذا. نعم هذه أقوال ذكرها، لكن اختار شيخ الإسلام أن الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى. نعم هو نعم. والرابع ليس شرا بالنسبة إلى حكمة الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، فإن الله تعالى لا يخلق شيئا عبثا. فهذه مجمل عقيدة أهل السنة في القدر. ومراتب القدر عندهم أربعة: كتاب العلم والكتابة والمشيئة والخلق، الخلق أو الإيجاد. نعم. وأما الطائفة الثانية من الناس التي افترقت في القدر وفرق الناس في القدر، القدرية. والقدرية أنكروا القدر جملة وتفصيلا، أثبتوا للعبد قدرة مستقلة دون قدرة الله تعالى على إيجاد أفعاله. قالوا إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. والقدرية فرقتان: الفرقة الأولى أنكرت المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، وهم القدرية الأول، وهؤلاء كفار لأنهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، أنكروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله سبحانه وتعالى. والفرقة الثانية أنكروا المشيئة والخلق، وهؤلاء مبتدعة لكن ليسوا بكفار. نعم. وقالوا الذين أنكروا العلم والكتابة، قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وأول من كفرهم هو من؟ عبد الله بن عمر، لما قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، ولا يتبرأ المسلم إلا من الكافر، لا يتبرأ المسلم إلا من الكافر. قال الإمام النووي رحمه الله: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله سبحانه وتعالى، إنما يعلمه بعد وقوعه. قال: وأما قول وهذا قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية، هذا قول الغلاة القدرية الأول. وكذب قائله وضل وافترى. ثم قال في قول عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. قال: هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر في تكفيره القدرية، ظاهر في تكفيره القدرية. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله بالكائنات، وقائل هذا كافر بلا خلاف. ليس هناك اختلاف بين العلماء أن الذي ينكر علم الله سبحانه وتعالى كافر. والفرقة الثانية قدرية المتأخرون، أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، ويقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وهؤلاء مبتدعة كما ذكرنا. الطائفة الثالثة الجبرية، والجبرية يقولون إن العبد مجبور على عمله، مجبور لا قدرة له ولا اختيار له. يقولون إن الثواب والعقاب جبر، الحسنات والسيئات جبر، الجنة والنار جبر رغم عنك، ليس لك في ذلك شيء. ويقولون إن الإنسان مثل الريشة في مهب الريح، الريشة تأخذ الرياح وتأتي بها كما شاءت. ويقولون أيضا ليس له إرادة ولا مشيئة، والمصلي حقيقة هو الله، المزكي حقيقة هو الله، والحاج حقيقة هو الله. يقولون هذا والعياذ بالله. يقولون العبد مثل الكوز يوضع فيه الشيء، يتشكل كما الشيء الذي يوضع فيه، إذا وضع فيه الماء وغير ذلك. وأول من قال بذلك هو من؟ الجعد بن درهم، وعنه أخذ هذه البدعة الجهم بن صفوان. انظر إلى إسنادهم، أحدهم يأخذ عن سنسويه البقال نصراني، والآخر يأخذ عن من؟ عن الجعد بن درهم. هكذا هم والعياذ بالله. الجعد بن درهم كان يسكن مع النصارى وكان في حي النصارى، فأخذ عنهم ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ينبغي الإنسان أن يتحرز حتى من الجلوس مع أهل الأهواء والزيغ والضلال، فإن السلف حذروا من ذلك. إنك لا تأمن أن يقذف في قلبك شبهة، يقذف في قلبك شيئا تظل تعاني منه لا تستطيع أن تخرجه، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: نعم. وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، في ماذا؟ في ماذا نقص؟ لا أدري لماذا. نعم، هذا مضينا عليه. نعم. قال رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طبعا قوله قبل ذلك أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا ثبت في الحديث عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، قبلها قال: اعلم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد، استعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله رحمه الله أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. الإيمان لغة الإقرار، بعض العلماء يقول الإيمان لغة التصديق، وهذا خطأ. قد عقد شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، أظن في المجلد السابع لما كن واهما، فصلا في الكلام عن هذا، وأن وبيان رد أقوال العلماء الذين قالوا الإيمان هو التصديق. قال: هو التصديق وزيادة، إنما الإيمان هو الإقرار. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: الإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، وهو مطابق للشرع. وأما قولهم الإيمان هو التصديق ففيه نظر. لماذا فيه نظر؟ قال: لأنه يقال آمنت بكذا وصدقت فلانا. ما معنى هذا؟ طبعا يدخل في باب اللغة. آمنت بكذا وصدقت فلانا، صدق فعل ماذا؟ متعدي، وآمن فعل لازم. ما الفارق بين اللازم والمتعدي؟ اللازم لا ينصب مفعولا به، وإنما لا يتجاوز فاعله يأخذ مفعولا به ويكتفي بالفاعل. مثل ماذا؟ مثل طال الوقت، أبيض الشعر، وهكذا. نعم، ويمكن نقل اللازم إلى المتعدي بطريقتين. يمكن هذا الفعل الآن قام أو طال أو غير ذلك من هذه الأفعال اللازمة، يمكن أن نحولها إلى فعل متعدي بطريقتين. الطريقة الأولى أن نجعل في أوله همزا، نزيد همزا في أوله، فنقول أطال، بدل طال نقول أطال، فهذا لابد أن ينصب مفعولا. كيف تقول أطال الله عمرك؟ فهنا جاء المفعول وهو عمرك، فصار مفعولا. والأمر الثاني التضعيف، أن نضعف هذا، فنقول مثلا لو جئنا بعظمة، عظمة قدره، نقول نريد أن نجعل تعدي، ماذا نقول؟ نضعفه، عليكم السلام، نقول عظم الله قدرك، فجعلناه ماذا؟ متعدي، بعد أن كان لازما. فطريقتان لجعل فعل اللازم يتعدى. طريقة الأولى زيادة همز في أوله، مثل طال الوقت أو طال كذا وكذا، تقول أطال الله عمرك، أطال رجل القيام، أطال رجل القرهك. ومثل وأيضا الطريقة الثانية أن تضعف هذا الفعل، فبدل ما هو ثلاثي تخليه مضعف، تقول عظم الله أجرك، فجعلته ماذا؟ متعديا. والمتعدي ينصب مفعولا أو مفعولين، المتعدي ينصب مفعولا أو مفعولين. فمثلا تقول قرأ خالد كتابا، قرأ خالد كتابا، فهذا نصب مفعولا واحدا. وإذا أردت أن ينصب مفعولين تقول أعطى زيد عمرا درهما مثلا، أعطى زيد عمرا هذا مفعول أول، درهما مفعول ثاني. نعم، هذا ينصب مفعولين وهكذا. فهذا الإيمان في اللغة معناه الإقرار، وفي الاصطلاح الإيمان قول باللسان، وهو ماذا؟ النطق بالشهادتين، واعتقاد بالقلب وهو الإقرار، وعمل، وهذا العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب كما ذكرنا مثل ماذا؟ الخوف، الرجاء، الخشية، والإنابة، التوكل وغيرها من الأعمال. وعمل الجوارح مثل ماذا؟ مثل المباني الأربع: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، إلى غير ذلك. والأعمال من حقيقة الإيمان وليست شيئا زائدا عليه، العمل من الإيمان ليس شيئا زائدا عليه كما يقول أهل البدع. ودليل ذلك مثلا من الأدلة قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما علاقة هذا بأن العمل من حقيقة الإيمان؟ إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وبعض العلماء يعرف الإيمان بأنه قول وعمل فقط، يقولون قول وعمل، والقول يشمل قول القلب وهو الإقرار، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين، ويشمل العمل وهو عمل القلب وعمل الجوارح. فالإيمان كما قال أبو عبيد القاسم رحمه الله، أبو عبيد القاسم ابن سلام، في كتاب الإيمان قال: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، أو قال ينقص بالعصيان. ومن الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه المسألة تصديق بالجنان أي بالقلب، الجنان بالفتح القلب، والجنان بالكسر ما هو؟ جمع جنة، جمع جنة. نعم، وهذه المسألة أي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذه محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، ولا يعتبر قول أبي حنيفة خلافا كما يزعم بعض الناس. يقول أبو حنيفة خالف إجماع كما سيأتي بيان قوله، هذا الخلاف لا يعتبر لأن الإجماع قد انعقد، لا يخالفه لا قول أبو حنيفة لا قول أبي حنيفة ولا غيره رحمه الله تعالى وعفى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، قال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل. انظر إلى مشايخه، قد ذكر البخاري أنه أخذ العلم عن أكثر من 1000 شيخ، 1200 شيخ. انظر، سبحان الله، ذلك خرج هذا الإمام العظيم أخذ العلم عن العلماء، فصار البخاري وهو من هو رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث. قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء التي سيذكرها. وقال ذكر منها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال شيخ الإسلام رحمه الله، قال أبو عمر، من هو أبو عمر؟ ابن عبد البر رحمه الله، في كتابه التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال رحمه الله أيضا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح. وعمل الجوارح يشمل ماذا؟ يشمل عمل القلب أيضا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: هذه تسمية من كان يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وذكر أكثر من 130 رجلا من الأئمة الأعلام ما بين صحابين وتابعين. هذه تسمية من كان يقول إن الإيمان قول وعمل، ثم ذكر أكثر من 130 رجلا من الصحابة والتابعين يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. منهم عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، ومجاهد بن جبر، وابن أبي مليكة، وعمر بن دينار، وعمير الليثي، وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، وعبيد الله بن عمير الليثي. أما الفرق التي خالفت أهل السنة، أرجو أن تنتبهوا جيدا لماذا نبين. من؟ نعم نعم، هذا معروف. طيب لماذا نذكر؟ بعض الناس قد يسأل: لماذا يا أخي تقول المرجئة والجهمية والكلابية والكرمية وهذا، لماذا تذكر هؤلاء؟ يكفينا أن نعرف ماذا بأهل السنة. لا، تعرف ماذا بأهل السنة وماذا بأهل البدع لكي تحذر أهل. لعرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقال العلماء: بضدها تتميز الأشياء. أنت تعرف الحق لكي تدين الله تعالى به، تعرف الباطل لكي تجتنبه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركني، أو قال مخافة أن أقع فيه. تأمل الفرق التي خالفت أهل السنة في مسألة الإيمان. الأولى المرجئة، الفرقة الأولى المرجئة، والإرجاء لغة معناه التأخير، واصطلاحا تأخير العمل عن مسمى الإيمان أو إخراج العمل من مسمى الإيمان. والمرجئة خمسة طوائف، المرجئة خمسة طوائف. الأولى الجهمية ومن وافقهم. ماذا يقولون؟ يقولون إن الإيمان هو المعرفة وإن الكفر هو الجهل، هذا عندهم هو الإيمان. المعرفة أن تعرف، تعرف الله سبحانه وتعالى، والكفر هو الجهل، تجهل بالله أنت كافر، لكن تعرف الله أنت مؤمن. وعلى هذا يكون من صناديد الكفر من المسلمين المؤمنين، ليس من المؤمنين من المسلمين فقط، من المؤمنين كأبي جهل وأبي لهب وإبليس، حتى إبليس يكون من المؤمنين. أن إبليس عرف الله ولا ما عرف؟ قال إيش؟ قال: ربي أنظرني، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك فإنك من المنظرين إلى الآيات. نعم، هذا لأجل ذلك نقول نبين هذه المذاهب الباطلة. كما يقول الأخ جزاه الله خيرا، أن أحد هؤلاء السفهاء يقول: إبليس ما كفرش، كيف والله تعالى يقول: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من، أين تذهب هذه وكان من الكافرين؟ نصدق من؟ نصدق رب العالمين سبحانه وتعالى ونصدق هذا؟ نعم، لأجل ذلك نذكر حتى يحذر الناس هذه الأمور وهذه الأحوال. والكفار كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى ويوحدونه في الربوبية، ما يخالفون في الربوبية، حتى الكفار أبو جهل وأبو لهب وكذا كانوا يعرفون أن الله خلقهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يعني فأنى يؤفكون، يعني كيف يصرفون عن الحق، كيف يتركون الحق بعد أن علموه، لأنهم أصحاب هوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل يلزم من هذا القول الباطل، هذا القول الفاسد، يلزم منه أن يكون فرعون من المؤمنين. لماذا؟ لأن فرعون كان يعلم، يعرف أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا، وذلك في خطاب موسى عليه السلام له لما قال: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذه الفرقة الأولى الجهمية من طوائف المرجئة، من طوائف المرجئة. الثانية الكرامية، الكرامية يقولون إن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صرت من المؤمنين. طيب، على هذا يكون المنافقين من المؤمنين، يكون المنافقون من المؤمنين، لأن الله تعالى قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب، مجرد هذا القول الإقرار باللسان هذا هو الإيمان عندهم، يدخل المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمنافقون من أخبث الناس، أشد الناس كفرا والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بعض الناس اليوم يقول لك ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، هذه المقالة صحيحة ولا باطلة؟ خطأ. لماذا؟ لأن هناك ما هو أعظم من الكفر، النفاق، النفاق الأكبر، عرفت؟ قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار حتى تحت الكفار ولن تجد لهم نصيرا. وأما الطائفة الثالثة من طوائف المرجئة فهم الأشاعرة، وقالوا الإيمان هو تصديق بالقلب، هو ماذا؟ التصديق بالقلب. ومثلهم وقريبا منهم قال الماتريدية، قالوا ماذا؟ الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصله. قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصله. ومن هذين القولين، قول الجمهور الأشاعرة وقول الماتريدية، يلزم أن يكون من صدق وأقر بقلبه ولم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يزكي ولم يصنع هذه الأعمال غير من أعمال المأمور بها، أن يكون من المؤمنين وإن جحدها، فقط تصديق بالقلب فهذا يكون من المؤمنين وإن جحد. ويلزم من هذا أن يكون من المؤمنين؟ أبو طالب، عرفت؟ لأن أبا طالب كان يصدق بقلبه أن النبي عليه الصلاة والسلام دينه أفضل الأديان وخير الأديان، كما قال في قصيدته المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا كان يعرف. وماذا كان، ما الذي منعه من الإسلام؟ انظر، قال عفو العافية، لولا أن يلومه الناس صبعت تركت دين آبائك وأجدادك، تحولت عن دين آبائك وأجدادك إلى هذا الدين، أو حذار مسبته، خاف أن يسبه الناس يشتمونه يصنعون به ما صنعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمنعته الأنفة وخشية السباب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والفرقة الخامسة من فرق المرجئة هم مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو، لا قلنا الرابعة الماتريدية، ذكرنا الأشاعر والماتريدية، الأولى الجهمية الكرامية الأشاعر الماتريدية ثم مرجئة الفقهاء. يبدو أنك استيقظت متأخرا. نعم، نحن قلنا أن الماتريدية فرقة. طب ما الفارق بين الماتريدية والأشاعرة؟ تصديق بالقلب. طيب، والماتريدية؟ لا، ما قالوا قول عام، لا واحد يتكلم، قالوا التصديق بالقلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد وليس بأصلي. تعال هنا يا سمير، جالس خلف العمود، لماذا؟ اقترب هنا. نعم، تخشى أن تسأل؟ الله المستعان. طيب، الطائفة الخامسة من طوائف المرجئة مرجئة الفقهاء، ماذا قالوا؟ قالوا إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، قول اللسان وتصديق القلب. ويلزم من هذا القول أن من نطق الشهادتين بلسانه وصدق وأقر بقلبه فإنه يكون مؤمنا وإن سجد للصنم، حتى لو سجد للصنم أو ذبح لغير الله فإنه مؤمن تام الإيمان. حتى قال بعضهم وقال من قال من صدق من قال بلسانه وصدق بقلبه فهو مؤمن كإيمان جبريل وإن زنى وإن سرق. هذا قول باطل والعياذ بالله. بل إن أهل السنة الذين قالوا الإيمان قول وعمل قول وعمل يزيد وينقص, الذين أثبتوا هذا كله هم ليسوا على مرتبة واحدة وليسوا كإيمان جبريل, عرفت؟ بل يتفاوتون, يختلف إيمانهم, إيمان أبي بكر يختلف عن إيمان عمر, عن إيمان بقية الصحابة, عن إيمان التابعين, عن إيمان من بعدهم, عنا نحن, كل يختلف عن غيره, كل يختلف بحسب إخلاصه لله سبحانه وتعالى, عرفتم؟ فيلزم من هذا القول, قول باللسان وتصديق بالقلب, أن يجعل من سجد للصنم أنه من المؤمنين, عرفتم؟ وهذا مردود بالأدلة, كل هذا القول كل هذه الأقوال مردودة بالأدلة. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية من أوضح الآيات في الرد على هؤلاء الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. لماذا؟ ذكر الإمام القرطبي رحمه الله اتفاق العلماء على ماذا؟ على أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس, كما ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء رضي الله عنه وخرج الترمذي رحمه الله عن ابن عباس قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام, إلى بيت الله الحرام, قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. لما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام, بعض الصحابة يعني تفكروا في حال إخوانهم, وهذا يستدعيك أن تتفكر في حال إخوانك, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تعال اليوم انظر, إنا لله وإنا إليه راجعون, تكبر أربعا على الأخوة, وإن شئت فسبعا وإن شئت فتسعا على الأخوة الضائعة بين المسلمين, ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله, نسأل الله أن يرفع هذا البلاء عن مصر عن بلاد المسلمين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله, قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأنزل الله تعالى وما كان لهم الآية, قال هذا حديث حسن صحيح. فسمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على نية وقول وعمل. وقال مالك إني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان. قال محمد بن إسحاق وما كان الله ليضيع إيمانكم, أي بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيكم, وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب عن مالك وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم, انتهى كلام القرطبي رحمه الله. ومن الأدلة على أن الإيمان على أن العمل من الإيمان قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا كله يدل على زيادة الإيمان. ومن السنة ما أخرجه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة, أين وجدناهم هدى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما, سورة الأحزاب, انتبه. نعم من الأدلة. نعم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما عند البخاري من حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا كله رد على هؤلاء المرجئة. والفرقة الثانية التي خالفت أهل السنة في هذه المسألة هم فرقة الخوارج والمعتزلة، ويسميهم أهل العلم بالوعيدية. ما معنى الوعيدية؟ الذين يقولون بإنفاذ الوعيد، وأن الوعيد متحقق، الذي يصنع ذنبا لابد أن يعاقب عليه. لذلك نحن رددنا قول من قال إن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لأنه من قول الوعيدية. يقولون الثواب والعقاب نافذ وهو واجب على الله والعياذ بالله. فهم قالوا في الإيمان: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. في ظاهره هذا قول أهل السنة أو لا؟ نعم، هذا في ظاهره. في اللفظ اتفقوا مع أهل السنة، لكن خالفوهم في ماذا؟ فيما هو آت، وأن الإيمان يزيد وينقص، خالفوهم في ذلك. يقولون العمل شرط في الإيمان، إذا وجد العمل وجد الإيمان، إذا لم يوجد العمل لا يوجد الإيمان، ينعدم بانعدام العمل والعياذ بالله. فخالفوا بذلك أهل السنة في حقيقة الإيمان وفي معناه. والخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، ويقول المعتزلة إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا مؤمن ولا كافر، لا نحكم له بالإيمان ولا نحكم له بالكفر، في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو كافر مخلد في النار والعياذ بالله. هذا عندهم. وقول هؤلاء مردود بآيات وأحاديث كثيرة، منها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كان هذا الذي دون الشرك ذنب ولا ليس بذنب؟ طيب، قد يكون كبيرة، قد يكون زنا، شرب خمر إلى غير ذلك، لكن الله تعالى قال: ويغفر ما دون ذلك، أي دون الشرك، لمن يشاء. فهذا رد عليهم. ومن السنة ما أخرج البخاري رحمه الله من رواية سعد بن مالك، وهو من سعد بن مالك؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال في الحديث الطويل حديث الشفاعة، بعد أن ذكر فيه أشياء، قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار جل جلاله: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقى في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميد السيل. وأيضا منها ما صححه الألباني رحمه الله، أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه، وهذا من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه هي الفرق المخالفة لأهل السنة في مسألة الإيمان، ينبغي أن ينتبه لها. بعض الناس اليوم يقول بقول الخوارج، يقول بقول المعتزلة، يقول بقول الجهمية، يقول بهذه الأقوال، وربما تجد طلبة العلم لا يفرقون بين قوله وبين قول أهل السنة، لأنه يزعم أنه من العلماء وأن له أتباع كثر، يعني يغترون بكثرة أتباعه. هنا يقول لك: يا أخي، ده يحضر له أكثر من 100,000، يحضر له إن شاء الله يحضر له أكثر من 1,000,000,000، لا يعنينا كم يحضر له، ولو يحضر له رجل واحد يعنينا ماذا يقول وماذا يصنع، ما هي السنة التي يدرسها، وما هو العلم الذي يدرسه، وعن من أخذه، وكيف يفهمه، يفهمه بفهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أم يفهم على هواه، على وفق ما يريده هو. قال الحميدي رحمه الله تعالى: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم بلا استثناء، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، وفي نسخة: فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. قوله ليس له في الفيء حق، هذا يدل على ماذا؟ على أنه يختار أن الذي يسب الصحابة كافر، أن الذي هذا اختيار الإمام الحميدي رحمه الله. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح، وإن تخللته ردة على الصحيح. طيب، بعض العلماء يقول الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، نقول هذا التعريف قاصر كما قال أهل العلم. لماذا؟ لأن هناك صحابة لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، التقوا به لكنهم لم يروا، مثل ماذا؟ مثل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، حتى يدخل، نقول لقي حتى يدخل فيه العميان الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، أنه اشتراط الرؤية يخرج من؟ يخرج العميان. وأما لما نقول من لقي النبي يعني التقى به، واللقيا لا يشترط فيها الرؤية، عرفت؟ اللقاء لا يشترط فيه الرؤية، فيدخل بذلك العميان من الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: والترحم، نعم هذا التعريف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ليس فقط آمن به، ممكن يكون آمن ثم كفر، مثل الذي كان يكتب الوحي ثم تنصر، قال: ما يدري محمد إلا ما أكتب له، عرفت؟ كما ذكر الحافظ ابن حجر في الدرر الكاملة أظن في الصفحة 202 إن لم أكن واهما، أن رجلا كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام ثم نكص وتنصر والعياذ بالله، فقال: ما كان يدري محمد إلا ما أكتب له. عذرا، ليس هذه الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر في الدرر الكاملة، لكن الرواية التي ذكرها في الدرر الكاملة هي أن رجلا من أمراء المغول قد تنصر، فذهب جماعة إليه حيونه وكذا، فقام رجل منهم يقع في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جواره كلب صيد مربوط، فثار الكلب وكاد أن يخمشه وكذا، فخلصوه منه، فقال أصحابه: ما نرى هذا الكلب قد غضب إلا لما ذكرت في محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: بل إن هذا الكلب عزيز النفس. قال: كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير فظن أنني أريد أن أضربه، فماذا؟ فثار صنع ما صنع. فقال، عاد يقع في النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، فقام إليه الكلب فاقتلع زوره لم يتركه حتى مات، لما وقع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، نعم انظر، حتى الكلاب تغار على النبي صلى الله عليه وسلم وتغضب إذا وقع في النبي صلى الله عليه وسلم. فأين هؤلاء الذين يذهبون للنصارى وهم يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويقعون فيه؟ فإن لله وإن إليه راجع. علمنا، بارك الله فيك. نعم، أذن، أذن العصر. الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأيضا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، المد الذي ينفقه الإنسان صدق به في سبيل الله من طعام أو غيره لا يبلغ هذا الذي يصنع ما يصنع بعد الصحابة لا يبلغ مدة أحدهم أو نصيفة. والقدح في الصحابة رضي الله عنهم هذا في الحقيقة قدح في السنة برمتها كلها وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون أن يقولوا اختار أصحاب سوء فهو رجل سوء، لو كان رجلا عدلا لاختار أصحابا عدولا والعياذ بالله. فهذا غايتهم في طعنهم في الصحابة، أن يصلوا بذلك إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق، وإنما أدى إلينا ذلك الحق أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به ألصق، والحكم عليه بالزندقة والضلال والكذب والفساد هو الأقوم الأحق. طيب، أيضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقال رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا أو قال مستنا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها أخلاقا، واختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم. وفضائل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة أكثر من أن نحصيها، وهم كلهم عدول رضي الله عنهم. قد قال الله تعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأي شرف وفضل بعد ذلك؟ الله تعالى يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يخرج منافق خبيث زنديق مثل الذي يسمى حسن نصر الله، ولو صدق لقال نصر الله، فيطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إن أبا سفيان إن معاوية كانوا من المنافقين الذين يكيدون للدين وكذا. وللأسف يغتر بعض الناس بهم ونحن نسميهم بأسمائهم لكي يحذرهم الناس، فإن بعض الناس قد اغتروا بهم. لماذا؟ لأنهم حاربوا إسرائيل ولا ضربوا بعض الصواريخ ولا كذا، مما استثاروا به عواطف الناس، فغفل الناس عن حقيقة عقائدهم في الصحابة رضي الله عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأفضل الصحابة على الإطلاق هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، ثم سائر الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، وأيضا الحديبية وبيعة رضوان وأحد وسائر الصحابة رضي الله عنهم. ومن فضائل أبي بكر رضي الله عنه، ونحن نذكر أبا بكر وبعض الصحابة على الخصوص لأن هؤلاء الزنادق الرافضة يطعنون فيه ويكفرون بعض الصحابة. فمن ذلك مثلا، لكي تعرف حقيقة هؤلاء الشيعة، بعض الناس يظن أن الشيعة هذا مذهب من مذهب الإسلام، وأن هؤلاء الشيعة مسلمون، وأن هؤلاء الرافضة مسلمون والعياذ بالله. فانظر إلى عقيدتهم، من ذلك ما قاله المجلسي، والمجلسي هذا من أكابر علماء الشيعة ومن أكابر رؤوسهم، صنف كتابا اسمه حق اليقين وما هو بحق ولا يقين. في هذا الكتاب قال: عقيدتنا التبرؤ من الأصنام الأربعة. من هؤلاء الأصنام الأربعة؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية والعياذ بالله. والتبرؤ من النساء الأربع عائشة وحفصة هند وأم الحكم رضي الله عنهن ومن جميع أتباعهم كل أتباع هؤلاء الصحابة يتبرأ منهم الرافضة، يتبرؤون منا نحن أهل السنة، ونحن نبرأ إلى الله منهم ومن طريقهم الزائغ المنحرف. وقال أيضا في كتابه بحار الأنوار: ولو صدق لسماه بحار الظلمات. فقال: إن أبا بكر وعمر كافران، كافر من أحبهما. انظر ماذا يقولون، قل إن أبا بكر وعمر كافران، كافر من أحبهما والعياذ بالله. وقال شيخهم المسمى بالصفار في كتاب بصائر الدرجات بأن أبا بكر وعمر والعياذ بالله ملعونان، وأنهما ماتا على الكفر والعياذ بالله، وأنهما ماتا مشركان بالله العظيم. ويقول شيخهم المسمى هاشم البحراني في تفسير البرهان بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ أبا بكر إلى الغار في هجرته إلا مخافته، مخافة ماذا؟ أن يدل عليه قريشا. انظر، قل هو ما أخذه إلى الغار من أجل أن يصاحبه ومن أجل صحبته، إنما أخذه خشية أن يدل عليه، خشية أن يذهب إلى قريش ويدلهم على النبي والعياذ بالله. ويفسرون قوله تعالى الجبت والطاغوت بما بأنهما ماذا؟ أبو بكر وعمر. قاتل أولياء الشيطان أبو بكر وعمر، اذبحوا بقر يقولون هي عائشة والعياذ بالله، وغير ذلك كثير في كتبهم. لا يعني أمور يعني يقف لها الشعر، طولها البدن، عند لها الجبين، وتقطع لها الفؤاد، لكن أين عامة الناس عن هذا؟ وأين الذين يتكلمون ليل نهار تقريبا حتى يخرج أحدهم ضال منحرف يقول ليس بيننا وبين الشيعة خلاف؟ الخلاف بيننا وبين الشيعة إذا وضع في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف، ليس بيننا وبين الشيعة خلاف، لا يمكن مثل هذا أن يختلف مع أحد. أجل مع من يكون الخلاف؟ ولا نخاله يوم من الأيام يختلف مع أحد أبدا. إذا كان الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويلعنونهم ويسبونهم ليس بينك وبينهم خلاف، مع من تختلف؟ إلا معنا نحن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع المداخلة، مع الجامية، هو فقط هؤلاء الذين يختلفون معه، من رافضا نصارى وغير ذلك ليس بينهم خلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن فضائل أبي بكر رضي الله عنه، طبعا يطعن هؤلاء الزنادقة في أبي بكر رضي الله عنه، وهو من هو، له قدم صدق ومكان في الإسلام، الذي رافق النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته ورافقة نصرة ومحبة واتباع، وليس خشية أن يدل عليه كما يزعم هؤلاء الأخباث. أبو بكر رضي الله عنه ذروة سنام الصحابة، وهو أعلاهم وأفضلهم رضي الله عنه، أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه قال الله تعالى فيه: إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين. اثنين هما من؟ النبي وأبو بكر، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لمن؟ لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كيف يكون قد أخذه خشية أن يدل عليه ثم قلوا لا تحزن إن الله معنا، كيف يجمعه في معية الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ضلال بعيد. وذكر الإمام السيوطي عفى الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه نزل فيه قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فأبو بكر رضي الله عنه فضائله كثيرة مبثوثة مبسوطة، منما أخرج البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سدة إلا باب أبي بكر، أو قال خلا باب أبي بكر. ومن فضائله رضي الله عنه هو الصحابة أيضا، بعض الصحابة معه، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد ذات يوم، كان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فرجف بهم الجبل واهتز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق، وهو من؟ أبو بكر. وهذه الدرجة لم تثبت لأحد في الأمة إلا لأبي بكر رضي الله عنه الصديق فقط، الوحيد الذي بلغ هذه الدرجة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا بتصديقه له، فقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ومن فضائل الفاروق عمر رضي الله عنه ما حسنه الألباني رحمه الله، وخرجه ابن ماجه والحاكم رحمهما الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. وما خرجه البخاري رحمه الله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وصحح الألباني رحمه الله تعالى ما أخرجه الحاكم أبو داود رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ثم يخرج هؤلاء الأخباث الأنجاس يطعنون في عمر، لكننا نعلم سبب حقدهم وحسدهم لعمر رضي الله عنه، وهو ماذا؟ أن أخمد نار أجدادهم إن كانت تعبد في إيران، فقد طهر عمر رضي الله عنه هذه البلاد من هؤلاء الأخباث ومن هذه الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله، فاشتعلت صدورهم حقدا وغيظا عليه رضي الله عنه، لأنه أخمد نارهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. ولما قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله قاموا له ضريحا في إيران إلى هذا اليوم يطاف به، ويسمونه باب شجاع. لماذا باب شجاع؟ لأنه قتل عمر رضي الله عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينبغي أن ينتبه لهؤلاء الرافضة الأخباث الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنه. وأخرج البخاري رحمه الله حديث أبي موسى رضي الله عنه قال لزمت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ قال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذن له وبشره بالجنة، فأذن له بالدخول، قال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة. ثم جاء رجل آخر فإذا به من؟ عمر رضي الله عنه، قال أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء ثالثا فإذا به عثمان رضي الله عنه، قال أذن له وبشره بالجنة، على بلوى ستصيبه، على بلوى ستصيبه. فهذه فضائل الصحابة رضي الله عنه، ومن فضائل عثمان خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منه، كما عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عثمان رضي الله عنه. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلس وسوى ثيابه واعتدل في جلسته ثم دخل عثمان رضي الله عنه. فعجبت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له، يعني لم تبالي به، ودخل عمر فلم تهتش له، ودخل عثمان فصنعت فجلست وسويت ثيابك. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ومن فضائل علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية يوم خيبر، فقال كما عند البخاري: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطي، كل واحد يفكر من الذي سيأخذ الراية. يقول عمر رضي الله عنه: فتطاولت، يعني وقف على قدمي يتطاول حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فما تمنيتها إلا يومئذ، يعني ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ حبا في الإمارة، حبا في السلطة، حبا في الرئاسة، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، عرفت، ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فقال: فتطاولت، يعني يأمل أن يجعله النبي صلى الله عليه وسلم حين يراه أميرا على في ويعطيه هذه الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح: أين علي؟ أين علي؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقيل: إنه يشتكي عينيه. فبصق في عينيه، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد غيره هذه الأشياء من خصائص. يأتيك واحد اليوم يقول لك: تعال أبصق في عينيك، ولا تبرك بنخامة. من بلغنا أن رجلا صعد المنبر في يوم الجمعة فظل يمسح عرقه وتنخم نخامته في منديل ثم يلقيه لبعض الشباب الجالسين، يأخذه ويضعه في جيبه تبرك به والعياذ بالله. الكلام باطل، كلام ضال منحرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر، فدعا بسط في عينيه ودعا له فبرأ مما كان فيه كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. ثم قال له: انظر ماذا قال. قال علي رضي الله عنه: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك، تمهل، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام قبل أن تقاتل. هؤلاء المجرمين اليوم نصارى يقولون الإسلام دين السيف، الإسلام دين القتل، الإسلام. فالنبي عليه السلام يوصي عليا، وقد كان يوصي الصحابة ألا يقتلوا طفلا ولا يروعوا امرأة ولا يقطعوا شجرا ولا غير ذلك، ثم وأن يرفقوا بالشيخ الكبير وهم في جهات ينتصرون على الكفار. فكيف يخرج هؤلاء يلبسون على الناس في قنوات الإعلام الفاسدة: الإسلام دين السيف، الإسلام دين القوة، الإسلام دين العنف، والعياذ بالله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك مثل حمر النعم. هذا الرفق واللين، وهذا هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بالناس، ليس كما يزعم هؤلاء الأخباث. فنختم قبل إقامة الصلاة بهذا الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله، خرجه الترمذي رحمه الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن زيد ما كنيته؟ أبو الأعور، كنيته أبو الأعور. قال: عشرة في الجنة. تعال اليوم اسأل الشباب، الشباب والشيب، كل عشرة في الجنة، تعرف تعدد العشرة في الجنة؟ يبدأ يفكر ويعصر ذهنه حتى يأتي بهم إن هو جاء بهم. لكن قل له: فريق النادي الأهلي كم واحد؟ يقول لك: اللي اعتزلوا والذين يلعبون الآن والمحترفين برا واللي طالعين إعارة واللي أسماء الاحتياطي نعم ماذا يسمونه؟ عرفت؟ والاحتياطي والذين يلعبون وكم واحد في يوم كذا وصنعوا كذا وعملوا كذا. طيب الفريق الفلان والفريق العلاني يأتيك بكل ما تريد، بل حتى ممكن منذ يقول لك سنة 80 خذوا مش عارف كاس أين ودوري أين ومش عارف كذا أين، يأتي بكل ما تشتهي نفسك. لكن عند الصحابة يقول لك: يا أخي حتى أبو هريرة ما يعرفون اسمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. انظر كل هذه الفضائل، يروي الحديث رضي الله عنه ثم يسكت عنه. عبد الرحمن بن عوف في الجنة ثم يسكت بعد ذلك. فقالوا: عد هؤلاء التسعة، ثم سكت. قالوا: من العاشر؟ فسكت. قالوا ننشدك الله من العاشر؟ قال نشدتموني بالله العاشر أبو الأعور الذي هو راوي الحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. فالأثار الواردة في بيان فضائل الصحابة ومكانتهم أكثر من أن نحصيها في مجلس ولا في عشرات المجالس. ولكن كثير من الصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبين فضائلهم كخديجة رضي الله عنها وعائشة، وسيأتي بيان عائشة رضي الله عنها نظرا لما يطعن فيها في هذه الأيام، ونسأل الله أن ينتقم من هؤلاء الذين يطعنون فيها. وأيضا بلال بن رباح وعبد الدحداح وغيرهم من الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.